الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الإخوة، يا أيها الصائمون ويا أيتها الصائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن مما نتواصى به في رمضان ويجب أن يحذر بعضنا بعضا من الخطأ فيه ما يقع فيه بعض المسلمين من السب والشتم ومن اللغط بالأقوال والسفه بالأقوال والأعمال في رمضان، فكأن هذا وهو يسب ويشتم ويغتاب وينم وينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فلان قال فيك كذا وفلانة ذكرتك بكذا، هؤلاء كأن الصيام لم يؤثر على أقوالهم وأعمالهم، لم تخشع بالصيام قلوبهم حتى تركوا لألسنتهم الهدر والمدر والكلام الذي لا فائدة منه. المسلم، يا أيتها الصائمة ويا معاشر الصائمين، يجعل الله جل وعلا عند قلبه وجنانه وعند سمعه ولسانه وعند بصره وعند همومه وأفكاره وأقواله وأعماله. وإن مما يؤسف له أن هناك من يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم لسانه عن الحرام. نعم، إن من الناس من لا يصوم لسانه عن الحرام، فرمضان نهاره وليله عنده سوى، ورمضان وغير رمضان عنده سوى من جهة عدم استشعار حرمة الله جل وعلا في هذا الشهر وفي غيره. فالله لما افترض علينا ترك الطعام والشراب والجماع ودواعيه وهي مباحة، أمرنا سبحانه بأن نصوم عن المحرمات في كل زمان وأوان، ومن ذلك حصائد الألسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وقول الزور من حصائد هذا اللسان، وهو قول الكذب، ويدخل في قول الزور أنواع السباب والشتام، ويدخل في قول الزور أذية المؤمنين باللسان، فإن هذا من قول الزور، والعمل به أي عمل الجوارح بالباطل، لأن الزور ضد الحق، الزور كذب والكذب ضد الحق، فإن الزور عندئذ ضد الحق وهو الباطل. والجهل وهو كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال فإنها جهل وأعظم جهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. بل أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه في يوم صوم أحدنا فسابك أحد أو شاتمك، سبك بلسانه أو شتمك أو تعدى عليك، فلا تجبه، وإنما لتقل: إني امرؤ صائم، أي أن صيامي يرفعني وينزهني ويسمو بي، فلا أجيبك إلى سبابك ولا إلى شتمك ولا إلى ما أوضعت نفسك فيه من هذه المرديات المهلكات. فليقل: إني امرؤ صائم، لأن صيامك صانك وحرسك وحجزك عن أن تقع فيما وقع فيه هذا المسكين في جهالته وفي هلكته. إن من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس إذا صام تعكر مزاجه، وربما إذا امتنع عن الطعام والشراب وهو لم يتعود ذلك ينعكس ذلك على نفسيته، فيضيق صدره ويزداد عصبية إلى عصبيته وجهلا إلى جهله، فيخرج منه أقوال وتصدر منه ألفاظ ناشئة من هذه من هذا التغير في نفسيته لما أنصام وهو لم يعتد الصيام وهو لم يتعود عليه، فكان بذلك أن أذهب أجر صيامه بهذا السب والشتم والعصبية وارتفاع الأصوات ولغطها مما يذهب معه أجر صيامه والعمل به. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. والمظنون بك يا أيها المسلم وبك يا أيتها المسلمة أن تحفظوا صيامكم مما يخدش به، وإن أعظم ما يخدش بالصيام حركات الجوارح، وأعظمها اللسان الذي يرد صاحبه المهالك. وقال الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أوصني. قال: يا معاذ كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ألا يا معاشر الصائمين والصائمات، يا من يسمع كلامي، اتقوا الله عز وجل وعظموا أمره وفرائضه، ومن ذلك صيامكم، ولا تشيبوه بشائبة سيء القول وسيء العمل وسيء القصد. فاحفظوا ألسنتكم في رمضان وفي غير رمضان، في نهاية رمضان وفي ليله، ليكون صيامكم عند الله مقبولا، وليكون أجركم عند الله كاملا غير منقوص. فإن الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ من مال هذا يأتي يوم القيامة وهو مفلس. لماذا؟ لأنه أفلس نفسه من الحسنات، واكتسب ممن ظلمهم بلسانه وأقواله وأفعاله بالسيئات. نعوذ بالله من هذه المرديات والمهلكات. ونسأله سبحانه الكمالات في الأقوال والأعمال والمقاصد والنيات، وأن يرفعنا بذكره، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يجعل عملنا وقولنا وقصدنا خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره. اللهم زكنا بالإيمان، وزك قلوبنا بالصلاح، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجعل صيامنا مقبولا سالما من كل نقص ومن كل عيب وخدش، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.